بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقلنا تنزيل الكتاب من رب العالمين، أدي المبتدا والخبر، تنزيله ممن؟ من رب. وكلمة لا ريب دي معترضة، لأنه مدام جاي من رب العالمين يبقى ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه إيه شك. احنا قلنا الناس اللي بيكبروا وبيكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيه لما نزل القرآن؟ أولا احنا مفهوم انهم امنهم امه كلام، امه اداء بياني، امه بلاغه، عاملين للكلمه والسمو في الاداء اسواق، زي ما الدول تعمل معارض لمنتجاتها القيمه، في واحد يعمل معرض الا لمنتجات حلوه، فكانوا هم عاملين اسواق، اسواق يجتمع فيها الشعراء والادباء وكل واحد يقول، ويقعدوا واحد احسن واحد يبقى حكم يقول له انت احسنت وانت قصرت وانت عملت، زي النبغة الدبيان وغيره. الله، يبقى امه بلغت صنعه الكلام فيها والفصاحه انهم يعملونها معارض واسواق، زي عكاظ وزي المربد وزي المجاز والمجنه. تبقى ما دام كده يبقى امه عنايه بالاسلوب ولا مش امه عنايه بالاسلوب؟ لما نزل القران تحداهم، كونوا يتحدى العرب دي شهادة للعرب بأن يعني ممتازين في القول قوي، لأن ما فيش واحد كده يتحدى واحد ضعيف، لازم بده يكسر الرقم العالي. لما يجي واحد يتحدى مثلا واحد زي كلاي ولا بتاع، مش بده يكسر الرقم بتاعه؟ طب يبقى إذن ما يقولش ما هيتحداش ضعيف، هيتحدى مين؟ يبقى كون القرآن بيتحداهم وغلبهم دي شهادة لهم برضه انهم ايه؟ انهم كويسين، لان ربنا دخلهم وافق في مجال على الاول. بقى امه فصاحه وامه بلاغه وامه بيان، ما تعرفش تعرف ان كان الكلام ده بشري ولا مش بشري، يكون ما يعرفوش ان الكلام ده من عند مين، ده كان لازم ايه؟ لانه امه كلام. الله، نيجي نشوف قالوا عليه ايه الردود اللي قالوها. مره قالوا ساحر، ومرة قالوا مجنون، ومرة قالوا شاعر، ومرة قالوا ده واحد تاني بيعلمه الكلام ده. الله، إذن المهم انهم ايه؟ عايزين يكذبوه بس. والدليل على ان ملكاتهم الفصاحية والبلاغية بترجعهم انهم يقولوا القرآن صحيح. ولذلك الوليد قال ايه؟ ان اعلاه ايه واسفله وما هو بقوله يعلى ولا يعلو عليه. الله، طب امال ايه؟ اذا طبيعه معرفتهم بالفصاحه تخليهم في ساعات يا ايه. ولذلك لما غلبهم قالوا بس القران كويس، بس يا ريته نزل على واحد تاني. وقالوا اقرا ان شئت، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن الكلام مش في القرآن، الكلام في من أنزل عليه القرآن. وانتوا فاهمين ان المسألة ربنا هيصطفي اللي خصهم بنعمة ولا بأرض وملك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه. ولذلك رد عليهم قال ايه؟ هم يقسمون رحمة ربك، ده الرسالة دي رحمة يعلم الله سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. اذا كن هم احنا بنديلهم اللي بيتفضلوا به في الرزق، دحنا الدلالهم اللي بيتفاضل بعضهم على بعض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى الأمر الدنيوي إحنا اللي بنعمله، نقوم الأمر العلوي نخليه على مزاجهم، ما يمكنش ما يتأثرش هذا. إذن معناها أنهم انتهم إلى أن القرآن ده إيه كويس. ولذلك برضه اللي يعني أو برضه شوية شوية قال لك إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق، بالله العاكل يقول إن يا رب إن كان هذا هو الحق فهدينا له، مش العاقل يقول كده؟ طب إنما نقول اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة، مش عايزين نسمعه فهدينا. لا لا لا ده انتوا دلتوا على انكم اغبياء خالص، اغبياء خالص. يقوم ربنا يمسك كل واحده يفنجها، مجنون، قالوا ده مجنون. طب نشوف مجنون ازاي، ايه المجنون ده؟ ده المجنون ده تصرفاته ما بيختارش فيها بدائل لانه محكوم بالغريزه زي الحيوان تمام، ما يمكنش ينشئ عنده خلق كريم. ازاي بقى؟ قال لك الانسان منا لو واحد ضربه قلم عنده بدائل متعدده يختارها، يا يضربه قلم زيه ادي واحد، يا يقول سيبك منه ولا تضربوش قلم لان ما اضمنش ان القلم يبقى قد القلم واخد ذنب وبتاع وحاجات زي دي، خلاص سيبه لله ادي بديل، مش كده ولا ايه؟ ويفضل الغيظ بتاعي موجود فيه، وواحد يروح كتم غيظ ولا يضربوش، واحد يشيل الغيظ ايضا منه، وانا عن غضني وحاول اتعب نفسي ليه؟ ما خلاص كانها ما حدثتش، اعفو عنه خلاص ادي بديل. طيب اذا كان ربنا بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، ما تغفر لصاحبك، لان احسن الى من اساء اليك. فلما سالوا الحسن البصري قالوا له بقى ازاي ربنا يطلب مني اننا نحسن الى من اساء اليك؟ قال دي مراكز الفضائل، انما قال وجزاء سيئه سيئه مثلها، انما كونك عايز ترتكب او تسمو وتعلم انزلت كده. وحتى بقى عايزين ناخدها بمقاييس العقل، الخلق كلهم عيال الله، هسع عيالك وخلي واحد من عيالك يظلم الاخر، قلبك مع من؟ مع المظلوم. فلما ربنا يشوف عبد ظلم عبد كده واذاه وتعبه وبعدين العبد يغفر، يوم ربنا يعمل ايه؟ يوم يراضي اللي مظلوم ده، زي انت ما بتراضي الولد وتاخده في ايه؟ في حضنك. فقال ايه؟ الا احسن لمن جعل الله في جانبي. طب ده ما يستاهلش ان انا احسن، ده جعل ربنا في جنبي ده انا احسن له قوي. ولذلك يقول لك انت لا تكسب من الاخيار، انما كل كسبك الذاتي من الاشراف، كل كسبك الذاتي. ولذلك يقول لك فلان ده راجل طيب قوي، بس اللي يمشي وياه ما يستفيدش حسنه ابدا. ليه؟ لانه هو عامل كل ما خده مداته، هو اللي يقوم بالخدمات، ما يخليش حد يستفتح بحسن ابدا. الله. يبقى اذا ايه المساله؟ المساله مقاييس عاليه. ولذلك يقول لك ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله، بيشجعني ولو كنت بتحب ان ربنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين صحابته فابتسم، فقالوا له ما أضحكك يا رسول الله، إيه أنت بتضحك ليه؟ فقال رأيت ربي وقد أجلس بين يديه خصمان، فقال أحدهما يا ربي إن هذا ظلمني فخذ لي حقي منه. قال بماذا؟ أقول لك حقك إزاي؟ قال أعطني من حسناته قدر ما أساءني، ليست له حسنات. أم قال له خذ من سيئاتي؟ قال له أو يرضيك أن تكون لك سيئة؟ قال له إذن يا رب ماذا، كيف أقترت منه؟ قال انظر يمينك. فنظر الرجل إلى يمين فوجد قصورا وبساتين وجنان وحاجة بقى من الله، زي ما قال ما لا عين رأت. قال لمن هذه يا رب؟ قال لمن يدفع ثمنها. قال وما ثمنها يا رب؟ حلوة أوس، وما ثمنها يا رب؟ قال أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة. فعجبت من رب يصلح بين عباده، قاعد يصلح بينهم ويرقى عليهم. طيب تعالى بقى نفندها واحدة واحدة بقى كده. قالوا سحر، سحر يعني ايه؟ يعني شغل شياطين بقى وجن وبتاع وسحرهم، سحر مين؟ قال اللي امنوا بيه. طب ما دام المسألة مسألة سحر وسحر اللي امنوا بيه، طب وين انتم معصلجين ليه؟ طب ما كان يسحركم وتنتهي المسألة، كنكم باقين بدون سحر يدل على ان ما فيش سحر، ودي نخعة منكم كذبة. مجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن طب شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليه؟ طب ده انتوا أمة كلام بقى، انتوا ما تعرفوش تفرقهم بين الشعر والنثر والمرسل والمسجوع، انتوا أمة كلام. ولذلك هيجي هناك في سورة الحق يقول ايه؟ وما هو بقول ايه؟ شاعر قليلا ما ايه؟ ما تؤمن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كاهن يعني الكهان اللي بيجيبوا كده. طب انتوا أمة كلام، اعرضوا الشعر هو ايه عندكم؟ كلام موزون مقطع وله بحور، بحر الطويل وبحر المديد وبحر البسيط الى اخر البحور، كل بحر له وزن وله نغم خاص. في القران حاجه زي كده؟ لا ما فيش. تبقى انتم ازاي قلتوا بقى شعر مش شعر؟ طيب افترى يبقى معنى ذلك ان كنتوا بتقولوا هو كويس بس مش بتاعه. هو بيقول كده برضه، بيقول مش بتاعي، بس اللي قال لي انا بلغت ما افترتوش، قلت هو بتاع ربنا يبقى انا ما افترتش. طب انتوا عندكم اعتقاد في البليغ قوي واللي شاعر واللي لا يشك له غبار في الادب والاداء؟ يقول لك ده ايه؟ ده له شيطان بيعلمه، بيسموه وادي عبقر. وادي عبقر دي مسكن الجن. يقول لك كل شاعر كويس له شيطان ايه؟ يلهمه. خلاص. طبعا قال تعالوا جيبوا الجن والانس برضه مش حي ايه؟ مش هيجيبوا. يبقى اذا كل حاجه يضيق عليهم الايه؟ بيضيق عليهم المنافذ. وانتهوا اخيرا الى اللي احنا قلناه بقى، ايه هو يا سيدي؟ ان هو القران كويس بس ينزل على واحد غير ايه؟ غير محمد. هنا قول الحق أم يقولون افتراه. نشوف أم دي لما بتيجي يبقى لازم لها مقابل، يعني أيقولون كذا أم يقولون افتراه، يعني يادي فين الأم اللي بقى اللي قبل أم هنا؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أيصدقون هذا الكلام بأنه تنزيل من الرب ولا ريب فيه، أم حيقولوا إيه افتراه؟ يبقى أكن المقابل مأخوذ مما سبق، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كأن الحق بيقول إيه؟ أيصدقون هذا الكلام؟ أما يصدقوش ويقولوا لا ده هو افتراء. يبقى أم هنا جاية إيه؟ عشان تنقد ما يفهم من الأسلوب الأولاني. أم يقولون افتراء؟ طب وبل؟ طب ما هي بل للإضراب. قال لك دي بل لإبطال ما قالوه افتراه. زيد ليس عندي بل عمرو. تبقى بل أثبتت الحق ونفت مين؟ نفت الأول. هم قالوا إيه افترى، فربنا بيقول إيه؟ بل أضرب عن كلمة افترى وقال إيه؟ بل هو الحق. يبقى أنا عندي أن من مضمون قول الحق تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كأن أسلوب العبارة إيه؟ أيصدقون هذا الكلام منك يا رب؟ أم حيعندوه ويعرضوه يقولوا إيه؟ افتراه. قالوا فعلا افتراه. طيب افتراه دي كلام صح؟ أضرب الحق ببل، الكلام ده باطل، بل هو الإيه؟ بل هو الحق. بل هو الحق من ربك. وإحنا قلنا الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، ما يمكنش تحصل له ايه؟ ولذلك الحقائق ما تتغيرش ابدا. ازاي؟ افرض ان في حادثه حصلت وبعد ذلك استشهد باناس كثيرين وعايزين يكذبهم علشان يرفعوا شان المدعى عليه يبرؤوه، لما تيجي تقول للواحد احكي لي بقى الحكايه وتاخدهم من ورا بعض، لباقه المحقق بقى يروح موقعهم بقى. كان لابس ايه؟ طب وده شفته مش عارف ازاي، كان عامل مش عارف، كان ماسك ايه، ويروح ملخبطهم في بعض. لو انهم يصفون واقعا لاتفقوا فيه، انما يختلفوا امتى؟ لما يكون كل واحد بينش الكلام اللي من باله، والمحقق لبق بقى يجيب لهم حاجات مطبات من الايه القضاء اللي قال ايه الاثنين. قال له ده نديته الفلوس اللي عليها اللي هو شاكيني بقى، انا اعطيتها له وأعطيتها له، كنا نجلس في ظل شجرة وأعطيتها له. قال له ما تقول؟ قال له ما حصلش. أم قال له يمكن أنت جيت تديها له فنسيها هو، أو أنت نسيتها في المكان اللي توجدها، ما تروحت إيه ما تشوفوه. أم قال صاحبه هيذهب يشوفه، روح يا شيخ شوف يمكن تكون الراجل اديها لك وحطيتها كده في ريحه بتاعه ونسيت تاخدها ولا بتاعه ولا اي حاجه. فراح واستنى شويه القاضي، قام قال يا اخويا الراجل بيطي. قال له لا ما هو المكان بعيد. وقعوا في الكلام. يبقى اذا دي لبقت مين؟ علشان ايه؟ عشان يخلص الباطل المتناقض ويغلب الحق الذي لا يتناقض. بل هو الحق، وحق من مين؟ من ربك. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. تنذر، طب ده هو بيبقى بشير ونذير. قال لك ده هو جاي يصلح معتقدات فاسدة، يبقى لازم يصلح المعتقدات الفاسدة دي يشيلها الأول وبعدين يجيب لهم الأشياء اللي تبشر. هم ما سمعوش، يبقى النذارة هي اللي موجودة. طب ما أتاهم من نذير من قبلك، قالوا دي بتصطدم بقول الحق سبحانه وتعالى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تبقى دي بتتناقض معاه. تقول لك ما أتاهم من نذير من قبلك، نذير قريب يعني، إنما ما فيش مانع يكون نذير بعيد. نقول له لازم يأتي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب جابوها منين دي؟ طب ما لازم كان في عندهم أشياء بس طالت. ولذلك قال ايه؟ على فترة من الرسل، على ايه؟ فترة من الرسل. وكان فيه ناس متبعين منهج الدين كله اللي يسموهم الحنفاء اللي ما سجدوش لصنم ولا عمل ولا حاجة، كانوا جايبين منين دي؟ يبقى ما اتاهم من نذير اي ايه؟ اي قريب. لعلهم يهتدون. كلمة لعلهم يهتدون، احنا قلنا لعل دي رجاء، والرجاء من الحق كأنه واقع. قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يحب لعباده جميعا إنهم يؤمنوا به، عشان كما أخذوا عطاءه في الدنيا يأخذون عنه جميل عطائه في الآخرة. خلقوا كلهم، أنا مش قلني دعوني وما خلقت، إن تابوا إلي فأنا وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وبعد ذلك جاء في قضية من قضايا أصول الكون. الحق سبحانه وتعالى قال لنا إنه خلق السماء والأرض واللي بينها من أجل مين؟ الإنسان. يبقى الإنسان ده هو المكرم الأول ولا لا؟ المكرم الأول. الشمس والقمر والنجوم له، الجو علشان، النبات علشان، الحيوان علشان. يبقى ده سيد ولا مش سيد؟ سيد. السيد دي خد سيادته بفعله؟ ما خدش سيادته بفعله، انما هي بتفضل من الله. وما دام خد السياده بتفضل من الله، كان من الواجب عليه اولا ان يشكر من اعطاه السياده على غيره. لكن الانسان ده مروره في الحياة عبور، وزي ما قلنا عمره يطول وده يقصر وده مش عارف ايه، وازاي يكون في حاجات في الكون زي الشمس والقمر والهواء عمرها وهي قادمة عمرها اطول من عمر السيد. يبقى كان لازم انه يقول ده لي عمر مناسب لسيادتي. الشمس والقمر وده كله هيجي في الاخر وايه؟ اذا الشمس كورت ودي خلاص ما فيش حاجة من دي خالص، وبعدين هو اللي يفضل. يبقى عمره مش هنا، عمره قدام. وانتم الان اسباب مخلوقة لي تخدمون، ولكن في الاخرة مش اسباب، المسبب هو اللي هيخدمه. الله كل ما يشتاح حاجة يلاقيها عنده ولا خلاص. يبقى اذا في ارتقاءات ولا مش في ارتقاءات؟ اللي ياخذ الارتقاءات دي من بقى؟ مش اللي يطيع المرقي؟ مش اللي يطيع اللي بيعطي؟ اللي بيعطي. تعال بقى، قال انت انسان صحيح سيد، انما بعض مخلوقاتي

تجيب المظروف الاول وبعدين تعمل الظرف، ولا تجيب الظرف الاول وتحط المظروف فيه؟ اهو ما بينهما دي ايه؟ ظرف. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته في ايه؟ طب كلمه سته ايام دي نعرفها ازاي؟ الله يخاطب العرب واليوم له مذهول عند العرب، يقول لك ازاي يقول في سته ايام مع ان ساعه الخلق ما فيش لا شمس لسه ولا قمر، واليوم يعتبر بالشمس وبالقمر العمليه دي. نقوم نقول له لا، الله يخاطب قوما يعرفون الان اليوم، ومن 14 قرن يعرفوا ايه، فكانه خلقهم في زمن يساوي ايه؟ يساوي الستة ايام بتقديرنا احنا. بس احنا ربنا قال ما تفتكرش ان اليوم عنده زي اليوم عند ربنا، وان يوما عند ربك ايه؟ ودك في الاخره 50,000 سنة. يبقى لله تقدير في اليوم في الدنيا، ولله تقدير في اليوم في الايه؟ في الاخره. الحق سبحانه وتعالى ما ادناش التفصيل الا في سوره واحده اللي هي في سوره فصلت. ومن العجيب ان السوره اللي اسمها فصلت هي التي فصلت، نعم، هي نفسها. كان ده مساله غريبه، لان كل دي في سته ايام وبينهم ما بتكلمش عن كده. لكن في سوره فصلت قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، ادي واحده، وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في ايه؟ في 4 ايام. والى لقاء اخر ان شاء الله.